بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة النحل. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قوله تعالى فإذا قرأت معناه إذا أردت أن تقرأ، وذلك لأن لو أجرينا الآية على ظاهرها لكانت الاستعاذة بعد القراءة، إذ الله يقول فإذا قرأت فاستعذ، إذا قرأت القرآن فاستعذ. قد فهمها على ظاهرها هذا بعض السلف، فيذكر عن أبي هريرة أنه كان يستعيذ بعد القراءة، هذا رأي خلاف لما عليه جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم. فمعنى إذا قرأت إذا أردت أن تقرأ، على غرار يا غلام إذا أكلت فسم الله، ليس المعنى إذا انتهيت من أكلك فسم الله، إنما المعنى إذا أردت أن تأكل فسم الله. وكذلك على غرار كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخباء. فمعنى قوله كان إذا دخل كان إذا أراد أن يدخل. وعلى هذا أدلة أكثر من أن يأتي عليها الحصر. ثم إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيّنت ذلك، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ثم قرأ، فدل ذلك على أن الاستعاذة قبل القراءة. وكذلك من الدليل على هذا المعنى المستفاد من الاستعاذة، فحتى لا يشوش علي الشيطان عند قراءتي، وحتى لا يلبسها علي، وحتى لا يحول بيني وبين الفهم الصحيح لكتاب ربي، أستعيذ بالله منه حتى تؤتي القراءة أكلها، وحتى يؤتي الاستنباط أكله. فناسب أيضا من ناحية القياس والنظر الصحيح أن تكون الاستعاذة قبل القراءة. هل الاستعاذة قبل القراءة هل هي واجبة لقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ، أم أنها مستحبة؟ يرى جمهور العلماء أن الأمر بالاستعاذة هنا أمر استحباب لا أمر إيجاب. ثم إن من العلماء من أتى لهذا الأمر الذي بين أيدينا بصارف عن الإيجاب إلى الاستحباب، ومن العلماء من قال إن ذلك لكونه في الفضائل كان استحبابا. أما الصارف الذي أتي به في هذا المقام لصرف الأمر من قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ، قالوا قد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عدة آيات ولم يذكر أنه استعاذ بين يدي قراءتها. من ذلك قوله لما رأى الحسن والحسين مقبلين وهو على المنبر، أو لما رأى الحسين مقبلا وهو على المنبر فنزل من على المنبر واحتضنهما وقال صدق الله إذ يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ولم يقدم استعاذة. وكذلك قراءته الآيات الثلاث في خطبة الحاجة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وآية سورة النساء والثالثة من سورة الأحزاب لم يرد أنه صلوات الله وسلامه عليه استعاذ. فمن العلماء من اعتبر هذه صوارف صرف بها الأمر في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ عن الوجوب، ومن العلماء كما سمعتم من جعلها لكونها في أبواب الفضائل جعل الأوامر في أبواب الفضائل على الاستحباب، فغاية ما يعاقب به الذي لا يمتثل الأمر في الفضائل أنه يحرم الفضل. فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. فهل يجب على كل من سمع الديكة تؤذن أن يقول اللهم إني أسألك من فضلك، أم أن ذلك يستحب؟ فرأى الجمهور أن ذلك يستحب. كذلك إذا سمعتم نباح الكلاب بليل فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا، هل هذا على الإيجاب أم على الاستحباب؟ هو على الاستحباب عند الجمهور. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أو للبراء بن عازب في رواية: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، الحديث. قالوا أيضا: هذه الأوامر على الاستحباب. نرجع إلى التأويل. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن، أي يا قارئ يا مسلم يا نبي الله، فهذه تشمل كل قارئ من المسلمين، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ومعنى استعذ اطلب أن يعيذك الله، معنى أعوذ ألجأ وأستشير، أي استشر بالله والجأ إلى الله أن يحفظك من الشيطان الرجيم وأنت تقرأ. إلجأ إلى الله واعتصم به ولذ به كي يعصمك من الشيطان الرجيم وأنت تقرأ. وهذا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى حتى يصرف عنك الشيطان، إذ من شأن الشيطان أنه يلبس القراءة على الناس، وأنه يصرفهم عن معنى الآية الصحيح الثابت. هذا من شأن الشيطان، يلبس القراءة على القراء ويصرفهم عن التدبر وعن التفكر فيها حتى لا يؤتي القرآن أكله معهم. فكان لزاما أن نتعوذ بالله من هذا الشيطان الرجيم، كان استحبابا. قال تعالى: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أما الشيطان فلأهل العلم قولان في اشتقاق، أحدهما أنه مشتق من شاط أي احترق ومحترق، والآخر أنه مشتق من شطن أي ابتعد فهو بعيد عن كل خير. أما الرجيم فبمعنى المرجوم، إذ الله قال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. فالرجيم هنا بمعنى المرجوم، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان، أي ليس له تسلط، ليست له حجة. سلطان أي نوع من أنواع التسلط، تسلط بالغلبة، تسلط بالحجة. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فإن قال قائل: ليس له سلطان، وقد علم أن الذين آمنوا تصدر منهم أمور من أمور المعاصي والجاهلية أحيانا، بل ومن أمور الكبائر أحيانا أخرى، إذ الله قال في شأنهم: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. ففيه دليل على أنهم عملوا أعمالا سيئة. وإذ الله قال أيضا في شأن المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فقد تصدر من التقي فاحشة عياذا بالله من الفواحش، فكيف والحالة هذه؟ يقال: إن الشيطان ليس له تسلط على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وعلى غرار هذا السؤال يأتي أيضا شرح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن أحدكم إذا أتى أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك ولد لم يضره شيطان. كيف ذلك؟ كيف لم يضره شيطان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا ويطعن الشيطان في خاصرته حين يولد فيستهل صارخا، إلا ما كان من مريم وابنها ذهب يطعن فطعن في الحجاب. فللعلماء أجوبة على ذلك، حاصلها أن الشيطان وإن تسلط بعض التسلط إلا أنه لن يصيب ابن آدم بذنب لا يتب منه، فمهما أصاب الشيطان ابن آدم التي هذه حاله آمن وعلى ربه توكل أو تعوذ أبوه عند جماع أمه، فهو إن أصابه الشيطان بذنب إلا أنه يتوب من هذا الذنب، أو الشيطان لا يصيبه بالشرك فيجعله يموت على الشرك. هذه بعض وجوه الإجابة على الإشكالات المذكورة. قال تعالى: إنه ليس له سلطان، السلطان الحجة، على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. أما يتولونه فمعناها يتخذونه وليا، إذ الله قال: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبين. من موالاته اتباع خطواته. قال تعالى: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، تسلطه على هؤلاء أقوى وأقوى، كما في الآية: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فلما تولت طوائف من الإنس، لما تولت الجن والشياطين زادتهم الشياطين رهقا. ففي تفسير الآيات الأخيرة يقول عدد من المفسرين: كانت الجن تهاب الإنس، فلما كان الإنسي يسافر إذا نزل واديا خاويا مفزعا قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن، فتفطنت الجن لخوف الإنسي منها فزادته رهق. قال تعالى: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ثم قال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. هذه الآية الكريمة تثبت مسألة النسخ خلافا لطوائف اليهود الذين نفوا النسخ، ولطوائف من المعتزلة الذين نفوا كذلك. هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها: إذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، من قوله تعالى إذا بدلنا آية مكان آية استفدنا أن النسخ موجود. ومن الدليل على ذلك من كتاب ربنا قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وفي هذا الصدد نقف وقفة مع مباحث النسخ في الكتاب العزيز مع التعريج على بعضه في سنة النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. نقول وبالله التوفيق: معنى النسخ النقل، ومنه انسخ لي نسخة، ومنه إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فمعنى النسخ النقل. وفي التنزيل نقل حكم شرعي إلى حكم آخر بدليل متراخ عن الدليل الأول. هناك حكم ثابت سأنقله إلى حكم جديد بدليل نزل جديد. هذا بالنسبة لمعناه من ناحية الشريعة. هذا وبالنسبة للنسخ هذا لا يصار إليه إلا بشروط أربعة في الكتاب أو في السنة. هناك شروط أربعة للحكم بالنسخ. أولا بالنسبة للسنة، إذا قلنا إن حديثا ما سينسخ الآخر لا بد أن يكون هناك مخالف، حديث يخالف بمعنى حديثا، حديث مثلا يقول افعل والآخر يقول لا تفعل، هناك مخالفة. والشيء الثاني أن تكون الطرق متكافئة، يعني سند هذا الحديث صحيح وسند الآخر في نفس الدرجة من الصحة، هناك مخالفة، هناك تكافؤ للطرق. فهمت التكافؤ؟ التساوي في القوة، مخالفة مع تكافؤ للطرق مع عدم إمكان الجمع، ليس بإمكاني أن أجمع بين هذا وبين ذاك. إن أحيانا تكون هناك مخالفة لكن يمكنني أن أجمع، من شراية النسخ أن يتعذر الجمع. هذا الشرط الثالث. ثم رابعا معرفة المتقدم من المتأخر، أي النصين أول، خبر يخالف آخر. القوة هذا قوي، هذا في نفس الدرجة. ثالثا الجمع بينهما غير ممكن، فإذا عرفت المتقدم من المتأخر حكمت على المتقدم بأنه منسوخ وعلى المتأخر بأنه ناسخ، ولذلك نماذج. وكيف أتوصل إلى معرفة الناسخ والمنسوخ بغير هذه الأمور كذلك؟ أولا هناك نصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام هي في نفسها التي أفادتني أن شيئا ما ناسخ وأن الآخر منسوخ، كقول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فأفاد هذا الحديث أن النهي الأول أنه كان هناك نهي عن زيارة القبور، ثم نسخ النهي بقوله عليه الصلاة والسلام ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ومثال آخر، عندما صحح الخبر وإن كان في معناه صحيحا، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فدليل على أنه كان هناك خبر فيه توضأ مما مست النار، فكان أي شيء يوضع على النار ويؤكل يلزم الوضوء منه، وكان بذلك خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام ونهي، فنسخ بخبر قال البعض هو هذا الذي ذكرناه، وإن علّه أبو حاتم الرازي في كتاب العلل، إلا أن الناسخ أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت في يده كتف شاة يأكل منها، فأقيمت الصلاة فترك الكتف ودخل الصلاة ولم يتوضأ، هذا ناسخ كذا. ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، إنما جعل الإمام ليؤتم به. لكن في مرض موته عليه الصلاة والسلام صلى جالسا والصحابة خلفه قيام، قال الراوي وإنما يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الآخر في الآخر، أي أنه أصبح جائزا أن يصلي الإمام جالسا والناس خلفه قيام. وفي هذا الصدد كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمر جنازة يهودي فقام البعض وجلس آخرون، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إنها جنازة يهودي، قال أليست نفسا؟ ثم بعد ذلك قال علي كنا أمرنا بالقيام للجنازة ثم ترك ذلك بعد، أترك الأمر بذلك بعد؟ فهذه أمور حدث فيها نسخ بدليل واضح هذا. وقد يكون النسخ في الكتاب العزيز من الأخف للأثقل ومن الأثقل للأخف كذلك. أما النسخ من الأخف للأثقل فمن صوره أننا في بداية فرض الصيام علينا كمسلمين، كان الصائم يخير بين إتمام الصيام وبين الفطر مع الإطعام، فكان يسوغ للقوي أن يفطر وأن يطعم مكان كل يوم مسكينا، كان ذلك سائغا للقوي. ثم نسخ بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فهذا نسخ من الأخف للأثقل، أن التخيير أسهل من الإلزام. ونحو ذلك قول الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. هذا نسخ بشيء أثقل. قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. فلا شك أن الرجم أشق من الأذى المذكور في قوله تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. فهذه أمثلة لنسخ الأخف بالأثقل، وأمثلة كثيرة جدا لنسخ الأثقل بالأخف. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فكان الشخص يحاسب على ما في النفس، أسره أم أبداه. فذهب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا رسول الله، أمرتنا بالصلاة فصلينا، وبالجهاد فجاهدنا، وبالصدقة فتصدقنا، وبالحج فحججنا، ولكن نزلت آية لا نطيقها. قال: وما هي؟ قالوا: لله ما في السماوات وما في الأرض. فذكروا الآية. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا كما قال أهل الكتابين: سمعنا وعصينا، ولكن قولوا: سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله تعالى الآية الناسخة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعل. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله: قد فعل. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله: قد فعلت قد فعلت. ففي هذا نسخ للأثقل بالأخف. ومثال آخر لنسخ الأثقل بالأخف: تعلمون أن في بداية فرض الجهاد كان المسلم يؤمر بمصابرة 10 من الكفار ولا يفر منهم. قال تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. الآية. ثم خفف الأمر، قال تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فنزلت المصابرة 1 أمام 2. وكذلك من نسخ الأثقل بالأخف قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فكان لزاما أن تقدم بين يدي النجوى صدقة. ثم قال تعالى: فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فنسخ الأمر بتقديم الصدقة بين يدي النجوى. هذا والنسخ قد يكون نسخا لللفظ مع بقاء الحكم، قد ينعكس فيكون نسخا للحكم مع بقاء اللفظ، وقد يكون نسخا لللفظ والحكم معا. فمن الأول نسخ اللفظ مع بقاء الحكم كان فيما يتلى والشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما البتة. ومن ذلك أيضا كان يتلى لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. نسخ لفظا لكن ثابت وواقع. وكذلك في المقابل من الذي نسخ حكما وبقي لفظا جل الآيات المنسوخة في الكتاب العزيز كالآيات التي مثلنا بها وسمى أشياء نسخت حكما ولفظا كما ورد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما في مسند الإمام أحمد بسند حسن كانت سورة الأحزاب في الطول تزيد على سورة البقرة فنسخت أو رفعت ولم يبق إلا هذا القدر يعني الذي هو موجود الآن وكان نسخها رفعا لا حتى من الصدور. هذا بعض ما يتعلق بالنسخ. وكما سلف فالنسخ نفته يهود ونفته طوائف المعتزلة محتجين بأن النسخ يقتضي التردد قالوا وهذا لا يسوغ في حق ربنا. فكان الجواب على التسليم لكم أيها اليهود بأن الذبيح هو إسحاق وإلا فعلى الصحيح أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام لكن على فرض التسليم بأن الذبيح إسحاق إذا كان الخليل إبراهيم عليه السلام أمر بذبح إسحاق فأسلم وتله للجبين ثم فدي بذبح عظيم أليس الأمر بالذبح نسخ بالفداء بالذبح العظيم؟ فكذا وكذلك يا معشر يهود إن كنتم تمتنون بأنكم أمرتم بقتل أنفسكم لما عبدتم العجل فأمركم الله كتوبة لكم بقتل أنفسكم فبدأتم في قتل الأنفس كما أخبر ربنا في كتابه واستحر القتل فيكم لكن الإبقاء عليكم يعد نسخ. فارتفع الأمر بقتل النفس بعد أن حدثت فيهم مقتلة عظيمة وهذا يعد نسخ. ثم في دنيانا مع الفارق ولله المثل الأعلى قد يذهب المريض إلى الطبيب الحاذق فيقول له الطبيب مشخص عندك من المرض كذا لا تأكل اليوم السمك. ثم من غد يقول له الطبيب كل الآن السمك. فهل هذا الطبيب يوصف بالجهل لكونه منعه في وقت من شيء ورخص له في وقت آخر في هذا الشيء؟ كلا بل هو حاذق وما زال حاذق وأثر ذلك يظهر بينا على المريض. فلله المثل الأعلى الله أعلم بما يصلح العباد في كل زمان وفي كل مكان وفي كل وقت وفي كل حين. قال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا لك يا رسول الله إنما أنت مفتر. هكذا وصف الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن ربنا يدافع عن أنبيائه ويدافع عن أوليائه. قال تعالى بل أكثرهم لا يعلمون. فكلما اتهم النبي بتهمة من الأفاكين المفترين دافع الله عنه خير دفاع. لما اتهم بالجنون قال تعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. وكذلك قال تعالى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. لما اتهم بأنه يتقول على الله قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لما اتهم بالشعر بأنه شاعر وبأن القرآن شعر قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فما اتهم النبي بتهمة إلا ودافع الله عنه خير دفاع وأجمل دفاع. قال تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون. قل لهؤلاء الذين أنكروا القرآن ولهؤلاء الذين أنكروا النسخ، قل نزله روح القدس. أما روح القدس فجبريل عليه السلام، بدليل قوله تعالى: نزل به الروح الأمين، وبدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لما كان حسان يهجو أهل الشرك، كان النبي يقول له: اهجهم وروح القدس معك. وفي رواية: اهجهم وجبريل معك. وفي ثالثة: اللهم أيده بروح القدس. فروح القدس هو جبريل عليه السلام. أما القدس فتطلق على التطهير، فالمقدس المطهر. قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. إذن من مقاصد الكتاب العزيز تثبيت الذين آمنوا، فكانوا كلما نزلت بهم نازلة نزل فيها قرآن لتثبيتهم وتصبيرهم ومواساتهم. قال تعالى: ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. لماذا كان القرآن هدى وبشرى للمسلمين فحسب؟ أليس هو هدى للجميع؟ فالجواب أن الهداية على وجهين: هداية دلالة، والقرآن يدل الجميع عليها، وهداية توفيق يرشد الله لها من يشاء. والوجه الآخر من أوجه الجواب أن المسلمين لما كانوا هم مستفيدون من القرآن كانت الهداية لهم دون غيرهم، وكذا كانت البشارة لهم دون غيرهم. هذا والله تعالى أعلم. ثم يقول تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، أي لا يخفى علينا يا نبينا ما يقول أهل الشرك بشأنك، إن أهل الشرك يتهمونك بأنك تجالس رجلا أعجميا روميا يعلمك القرآن. هذا القول قول منتشر في أوساط المشركين: لا يخفى علينا يا نبينا. هذا القول: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، سيقول تعالى رادا عليه: وما زالت هذه شبهات تلقيها فئات النصارى للآن، يقولون إن الذي علم النبي القرآن غلام رومي. قال تعالى رادا عليه: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فكان شخص لا يتكلم على سبيل المثال إلا اللغة الأعجمية إلا اللغة الإنجليزية، ولا يفهم ولا يدري عن اللغة العربية شيئا، فكيف يعلم نبيا كريما القرآن الذي نزل بلسان عربي مبين؟ فكان من خير الجواب: لسان الذي يلحدون إليه، أي يتهمون النبي به ويميلون إليه على أنه هو الذي علم النبي، لسان هذا أعجمي والقرآن هذا لسان عربي مبين. فكيف يتأتى أن يتعلم عربي لغة العرب من شخص إنجليزي على سبيل المثال؟ هذا وصلى الله على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.